القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى. وسهرتنا هذه هي آخر سهرة في شهر مارس. أصدقائي الحقيقة وأنا ببص في النتيجة كده في نهاية الشهر مش عارفة أحتفي بمين ومين. أقول لمين كل سنة وانت طيب، وأقول لمين من كبار ملحنين ومطربين وشعراءنا احنا فاكرينكم، سواء اللي موجودين معانا او اللي رحلوا. شهر مارس الحقيقة مليان مليان ورود جميلة أثرت الحياة الغنائية المصرية. طبعا في نهاية الشهر هو ذكرى العندليب عبد الحليم حافظ، واحنا طبعا كل سنة بنحتفل بذكراه بلقاء كبير. معلش احنا السنة دي هنحتفل بيه برضو وهنتكلم عنه، لكن في السهرة المجمعة دي في شهر مارس في 13/3 في ميلاد نجاح سلام، وفي وفاة عليا التونسية 19/3. والحقيقة ان الاتنين دول غنوا اغنيتين لمصر حلوين قوي قوي قوي لغاية دلوقتي. يعني احنا لما بنسمع الاغنيتين دول فعلا اجسامنا بتهتز. مطلوب من كل وطني، من كل يا رايه فوق كل رايه، انت يطلق للقلوب، يا رب يا أغلى اسم في النجوم، يا رب يا اسم يطلق للقلوب، يا رب نعيش في مصر ويكون في مصر، مصر مصر تحيا مصر. انت بلاد الجميلة، حصن السلام والأمان، وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان. انت بلاد الجميلة، حصن السلام والأمان، وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان. ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر، ومهما كان انت مصر في الوجود، يا مر يا اسم مخلوق للخلود، يا مر أغلى اسم في الوجود، يا مر اسم مخلوق للخلود، يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. كمان في شهر مارس في ميلاد الشاعر الغنائي الكبير اللي اغنياته عملت نقله في الاغنيه المصريه، استاذنا الاعلامي والاذاعي الاستاذ عمر بطيشه. اغنياته مع الراحله الرائعه ذات الصوت الحنين فايز احمد، الاغنيات القصيره دي عملت نقله كبيره جدا في مسيره الغناء المصري والعربي. يكملها مع ورده. على وش القمر، على صوت المطر، على كل الشجر حكتب لك، حكتب لك يا حبيبي. على وش القمر، على صوت المطر، على كل الشجر حكتب لك، حكتب لك يا حبيبي. حكتب لك على الشوارع وعلى الفجر اللي راجع، حكتب لك يا حبيبي حرفين من اسمي واسمك وقلبي صاب وسهمك، حكتب لك يا حبيبي. الدنيا تسمع منك وانا عنك بغني، واقول اسمك في قلبي الاقي الكون سمعني، الاقي الكون سمعني. الدنيا تسمع منك وانا عنك بغني، واقول اسمك في قلبي الاقي الكون سمعني، سمعني نديتك وانت جنبي، وردت عليا قلبي وقال الدنيا حبي حقيقة مش خيال، حقيقة مش خيال. بشوق كل السنين وبعد الفرحانين اتقابلوا المشتاقين بعد المشوار المطر، على كل الشجر حكتب لك، حكتب لك يا حبيبي. على وش القمر، على صوت المطر، على كل الشجر حكتب لك، حكتب لك يا حبيبي. حكتب لك على الشوارع وعلى الفجر اللي راجع، حكتب لك يا حبيبي حرفين من اسمي واسمك وقلبي صاب وسهمك حكي. حنيني ومن شوقي وحنيني كتبتك في الأغاني طلبتك من زماني دعيت لك بالأماني تسعد وافرح معاك كمان في شهر مارس في وفاة الموسيقار أحمد فؤاد حسن. والحقيقة أحمد فؤاد حسن مش بس قائد الفرقة المسية، لكن كانت له ألحانه الجميلة جدا. جيت في وقتك يا حبيبي، جيت وانا بسأل عليك، جيت في وقتك يا حبيبي، بسأل عليك، بسأل القمر اللي بالنوم، أنا أسأل القمر اللي بالنوم، بفتكر نظرة عينيك، جيت في وقتك يا حبيبي، جيت وأنا بسأل عليك. هكتبلك جواب، كنت لسه بقول غاب ولسه هكتبلك، لسه هكتبلك جواب، كنت لسه بقول غاب ولسه هكتبلك، لسه هكتبلك جواب، والتقيتك جنب من يا حبيبي جاي تسأل برضو عن يا حبيبي، والتقيتك جنب من يا حبيبي قلبي لسه كان بيجيب في سرتك وانا قلبي لسه كان بيجيب في سرتك في شهر مارس في ميلاد موسيقار كبير جدا. في 4/3/1923 ولد الموسيقار المصري حتى النخاع الموجي، وقد بدأ نجم محمد الموجي في السطوع مع بداية الخمسينيات مع أفراد من جيله هم كمال الطويل، سيد مكاوي، بليغ حمدي، وكان طبعا بيسبقه جيل أكبر هما محمد فوزي وأحمد صدقي ومحمود الشريف ومنير مراد. ولد محمد الموجي في 4 مارس 1923، وهو نفس عام رحيل سيد درويش ببيلة محافظة كفر الشيخ في بيئة ريفية، وكان والده يعمل كاتبا في مصلحة الأملاك الأميرية، وكان يهوى الموسيقى ويمتلك عود يعزف عليه من آن لآخر، كما كان عمه من محب الغناء ويمتلك مكتبة موسيقية تضم العديد من أسطوانات أم كلثوم محمد عبد الوهاب. وفي هذا الجو الفني نشأ محمد الموجي، فأحب الموسيقى وعشقها منذ صباه، وكان يمضي ساعات طويلة في الاستماع إلى الأسطوانات التي يمتلكها عمه، مستخدما طبعا جهاز الجراموفون اللي كان مستعمل في ذلك الوقت. اشرب حدانا قلت حبيبي ملانا وعطشانا يانا اروح له ولا اروح اشرب حدانا اروح له ولا اروح وبلا شقاوة اما بروح على الشقاوة لوموني ما ترحموني أحب لوم العواز لما يلوموني وأنا وحبيبي يا عيني حلوين حلاوة أما برا برا على الحلاوة مارس. أيضا يأتي بلاد المطرب الرائع الراحل محمد أنديل. محمد أنديل مطرب شعبي من العيار التقيل، والحقيقة نحن بنصنفه مطرب شعبي، لكن هو غنى جميع أنواع الغناء، حتى غناءه العاطفي كان رقيق جدا. رحل محمد أنديل عن عالمنا في يوم 8 من شهر 6 2004 في إحدى حجرات مستشفى الأنجلو بالقاهرة. محمد أنديل الحقيقة مطرب من أعظم مطربين الشعبيين، أحبه الجمهور وعشق أغانيه وجعل له مكانة في القلوب كبيرة جدا. فقد كان رحمه الله يتمتع بصوت جميل وقوي وصافي، وله مساحة صوتية واسعة وقدرة فائقة على التعبير عن معاني كلمات الأغاني التي يؤديها بإحساس مرهف وعاطفة متدفقة ومؤثرة في كل من يستمع إلى أغانيه. محمد أنديل كان عنده حظ كبير جدا، لأنه غنى من كلمات كبار كتاب الأغاني مثل أحمد رامي، عبد الفتاح مصطفى، بيرم التونسي، صلاح جهين، كامل الشناوي، صالح جودة، عبد المنعم السباعي، حسين السيد. وغنى من ألحان كبار الملحنين زي علي فراج، كمال الطويل، عبد العظيم عبد الحق، عبد العظيم محمد، أحمد صدقي، محمود الشريف، حلمي أمين، رؤوف حلمي. نستمع الآن إلى هذه الأغنية لمحمد أنديل. الحلم الحلم الحلوة أبو شام على كبينه، قال إيه قال ما إحنا الشعب دينه. لفينا ورا حرب حارة، قضينا الليل بعد السهرة، لفينا ورا حرب حارة، لا جار كلمنا ولا جارة، لا جار كلمنا ولا جارة، ليه ينسى اللي احنا فاكرين سافرينه للحلوة أبو شمع على دينه ليه ينسى اللي احنا فاكرينه الحلوة أبو شمع على دينه قال إيه ما احنا شاكينه قال ايه الحلو الحلو ابو شام على جبينه الحلو الحلو الحلو ابو شام على جبينه قال ايه القلب بحبه ما يحلمش اجمن حلاوته ما توصفش القلب بحبه ما يحلمش ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب وشوقه وحنينه اجمن حلاوته ما توصفش القلب بحبه ما يحلمش ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب وشوق وحنينه الحلو ابو شمع على جبينه القلب وشوق وحنينه الحلو ابو شمع على جبينه قال ايه ما احنا شاكينه الحلو ابو شمع على جبينه قال ايه ما احنا شاكينه شهر مارس بتأتي ذكرى موسيقار مهم جدا في تاريخ الغناء والموسيقى المصرية والعربية، هو محمد الأصبجي، والذي توفي في 25/3/1966. يعتبر الموسيقار الكبير محمد الأصبجي صاحب مدرسة متطورة جدا في التلحين سابقة لعصرها، كما أنه كان عازفا بارعا على آلة العود، وشارك في الفرقة الموسيقية المصاحبة لكوكب الشرق أم كلثوم حتى آخر لحظة من حياته. لحن محمد الأصبجي لكبار المطربين والمطربات ألحانا احتلت مكانة عن جدارة في تاريخ الموسيقى المصرية الحديثة. ولد محمد الأصبجي في القاهرة في 15/4/1892 وتوفي في 25 مارس 1966 عن عمر يناهز 74 عاما. أصبجي موسيقار تقطر أنامله رقة زي ما قال رق الحبيب. Thank you. طبعا بيجي 31 مارس وضروري كلنا نفتكر العندليب، العندليب اللي كلنا حبينا على أغنياته، عشقنا مصر طبعا، مصر في قلوبنا كلنا، لكن هو كان غنى لمصر بصدق شديد جدا. زي ما كانوا بيقولوا هو مطرب ثورة 23 يوليو 52. العندليب هو أشهر مطرب في مصر والعالم العربي في النصف الثاني من القرن العشرين، أطلق عليه لقب العندليب الأسمر، ومع ظهوره سطع نجمه وتوارد بجانبه الكثير من الأصوات المعروفة. وقد جاء عبد الحليم حافظ بأسلوب جديد في الغناء، فهو لم يقلد أحدا، وفي نفس الوقت تأثر بأسلوبه في الغناء أغلب من عاصروه وكذلك من جاءوا بعده. ملأ عبد الحليم حافظ الدنيا غناء في كل المعاني، وتناول في غنائه كافة الموضوعات العاطفية والوصفية والدينية والوطنية، وتعتبر أغنياته الوطنية تأريخا فنيا لأحداث ثورة 23 يوليو 52. بدأ عبد الحليم حافظ بغناء أعمال ملحنين شبان، كمال الطويل، محمد الموجي، علي إسماعيل، بليغ حمدي، مثلوا الدماء الجديدة التي أثرت الحياة الموسيقية المصرية ودفعتها إلى الأمام بقوة وحماس. هؤلاء الشبان الموهوبون الذين أطفوا على الألحان المصرية من شبابهم ما جعل لها مذاقا مميزا ويتناسب مع عصرهم، ومع تنوع الملحنين وكتاب الأغاني استطاع عبد الحليم حافظ أن يقدم لنا تراثا غنائيا أثرى الحياة المصرية. ومهما حكينا عن العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ لا يمكن نوفيه حقه، كلنا بنحب أغنياته وبنعشق صوته، لأن اللي كان بيميز عبد الحليم حافظ هو بيغني الصدق والإحساس. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس، وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا، وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا، وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس، حبايبنا أعز الناس، حبايبنا. حس بوجودها ولا وجودنا ولحظة حب عشناها، عشناها نعيش العمر تسعدنا، تسعدنا. ومين ينسى ومين يقدر في يوم ينسى شعاع أول شرارة حب، شوع أول شرارة حب، شوع أول شرارة حب، شوع أول شرارة حب، ونظرة من بعيد لبعيد تقول حبيب، ونمشي قول غلبني الحب، غلبني الحب، غلبني. من